الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن اليوم الأول الذي انتصف فيه المسلمون من الفرس كما يقول المؤرخون. هذا اليوم هو يوم البويض، وهو موضع قريب من الكوفة، به مصب نهر صغير هو قناة تصريف لنهر الفرات. في هذا الموضع في رمضان سنة 13 من الهجرة وقعت موقعة البويض، إذ توافت الأمداد التي بعثها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى المثنى بن حارثة إلى هذا الموضع. وعلمت الفرس بكثرة جموع المسلمين فأعدوا جيشا قوامه الفرسان، يقوده مهران بن بهدان الهمداني، وكان رجلا فارسيا نشأ مع أبيه في اليمن، إذ كان أبوه واليا لكسرى عليها، فكان يجيد العربية ويعرف من طباع العرب. تحرك مهران بجيشه من المدائن متجها إلى الحيرة، ووصل خبر هذا التحرك إلى المثنى بن حارثة، وهو بموضع يقال له مرج السباخ بين القادسية وخفان. ورأى أن زحف الفرسان سيكون سريعا، فخرج من فوره يريد البويض، وكتب إلى جابر بن عبد الله وكان على رأس مدد آت إليه من المدينة: إن جد علينا ما لا نستطيع الانتظار معه، فوافونا بالبويض لأننا عجلنا المسير، فعجلوا اللحاق بنا. وصدق حبس المثنى، إذ وجد بحذائه من وراء الفرات مهران وجيشه، وكان جيش المثنى مكونا من 8000 فارس وراجل، كلهم لم يقاتلوا الفرس من قبل، وكان فيهم نفر غير قليل ممن ارتدوا ثم تابوا وعادوا إلى الإسلام، وحسن إسلامهم، جاءوا مدفوعين بالرغبة في التقرب إلى الله والتكفير عن بدتهم. كان الواحد منهم كان يقول لنفسه: لئن كنت قاتلت دين الله قبل عامين فلا أقل من أن أنصره اليوم. كذلك تفعل التوبة الصادقة في ذوي المعادن النفيسة من الناس. نظر المثنى إلى الضفة الأخرى من الفرات حيث جيش مهران وعسكره، وسأل رجلا من أهل العراق: ماذا تسمى هذه الرقعة التي فيها مهران؟ فقال: بسوسيا. قال المثنى: هلك مهران، نزل منزلا هو البسوس. قال ذلك لأن البسوس امرأة اشتهرت في العرب بالشؤم، حتى قيل أشؤم من البسوس، وهي التي هاجت بسببها حرب البسوس 40 سنة في الجاهلية. وقام المثنى بجيشه مكانه ممتثلا لأمر عمر، إذ كان قد أمر رجاله ألا يعبروا بحرا ولا جسرا إلا بعد نصر. كان هذا درسا تلقاه المسلمون قبل شهر واحد من موقعة البويض في شعبان من السنة 3 من الهجرة، في منطقة يقال لها المروحة، عليها جسر فوق نهر. انتصر المسلمون فعبروا الجسر وراء الجنود فكسروه عليهم، وأبيد الجيش تقريبا كله، وأحزن المسلمون لذلك أعظم الحزن، وكان درسا لا ينسى. فأمرهم عمر ألا يعبروا نهرا ولا جسرا ولا بحرا إلا بعد النصر. فانتظر في موضعه المثنى بن حارثة ممتثلا لأمر عمر رضي الله عنه، وكتب إليه مهران يقول له: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. فرد عليه المثنى: بل يعبروا. فعبر الفرس ومعهم 3 أفلاس. وقام المثنى خطيبا في جيشه فقال لهم، كانوا في رمضان، فقال لهم: إنكم صوام، وإن الصوم مرقة ومضعفة، يعني يجعلكم لا تحتملون الكتاب، وإني أرى أن تفطروا ثم تتقووا بالطعام على قتال عدوكم. فأفطروا، فأخذ المثنى يمر على الصفوف ويسويها كصفوف الصلاة، ويحفز المسلمين ويحضهم على الثبات، ويذكرهم الله والدار الآخرة. وكان له فرس لا يركبها إلا عند القتال تسمى السموك، فركبها ومر بها على جموع المسلمين جمعا جمعا، يقول لكل جمع منهم: إني لأرجو أن لا تؤتى العرب اليوم من قبلكم، والله ما يسرني لنفسي اليوم شيء إلا وهو يسرني لعامتكم. فيجيبونه بمثل ذلك، أنصفهم في القول والفعل وشاركهم في المكروه والمحبوب، فلم يستطع أحد أن يعيب له قولا ولا عملا. وغدا نكمل إن شاء الله تعالى. Thank you.